علينا معهم بمنك وكرم وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي الجامع لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى رحمه الله جزاء عنا خير الجزاء. باب التصاوير ووعيد المصورين الى انصال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنصاري صاحب الإيه؟ صاحب البستان الذي كان في باب أمام باب المدينة. نعم. وكان الرسول يتوضأ من بئره. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. خصوصا إذا كانت مجسمة باتفاق العلماء وفي غيرها بالاختلاف. نعم. إلا لعبد الإيه؟ إلا لعبد البنات هذيك اللي كانت يسووها بالخروج. نعم. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه. اشتكى بمعنى اشتكى يعني مريض. هنا اشتكى بمعنى مريض لا اشتكى من الشكاية. شكوى هنا من الشكوى لا من الشكاية. اشتكى من الشكوى يعني من المرض. نعم. فعدناه فإذا على بابه ستر. فعدناه يعني فزرناه. نعم. فإذا على بابه ستر فيه صور. وقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة. وعبيد الله والخولاني كان في حجر ميمونة رضي الله عنها. خولاني من خولان من من من من من من قبائل اليمن. خولان من قبائل اليمن. لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لخولان ادخل بسلام. سيدنا علي كان يحبه لأنه كثير كان من جيشه. كانوا جيش سيدنا علي كثير منهم. ولو كنت بوابا على باب يجهة لكنت لطبيب لكنت لإلي همدانة همدانة تدخلوا بسلام. نعم. قولان. طيب. قوله إلا رقما في ثوب. أصل الرقم الكتابة. الكتابة يعني ذهن التصاوير التي تكون في إيه رقما في ثوب. نعم. ومنه قوله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم يعني مستور. والصورة غير الرقم. قال الخطاب لعله أراد أن الصورة المنهية عنها إنما هي ما كان له شخص دون مجسمة. ما كان له شخص يعني مجسمة. أما إذا كانت مثل هذه أخذت غراب لأنه أراد بها على أنها ليس بمنهي عنها. نعم. دون ما كان منسوجا في ثوب أو منقوشا في جدار. وذهب إليه قوم يستوى دون ما كان منسوجا في ثوب أو منقوشا في جدار. وذهب إليه قوم ولكن حديث القاسم عن عائشة يفسد هذا التأويل. قال الإمام رحمه الله أن حق السيد عائشة الرسول عليه السلام كذلك جعل الستر ورأى الرسول فيها فيها تصاوير هاتكه شدكه. هذا مما يدل الشيخ يقول على أن حديث عائشة يرد هذا ما قاله إلا ربنا. نعم. قال الإمام الصور إذا غيرت هيئتها بأن قطع رأسها أو حلت أوصالها حتى لم يبقى منها إلا أثر لا على شبه الصور فلا بأس. إذا قلت هذا ارتكب يعني على أن ارتكب ما بيها لا يدل على الصور. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال ادخل، فقال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطا ووسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. وإن يعني معدل الملائكة لا ندخل بيتا فيه تماثيل. نعم. ويروى لأن صفاتهم رحمانية. نعم. ولا يتكفون بالشيء البخل بل يتكفون بالشيء المحبوب الصالح. نعم. كما كان يدي عليه السلام على صوت الصحابي الجليل سيدنا دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، وكان يأتي كثيرا إلى الرسول يظنون دحية الكلب. نعم. ويروى عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وفي البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التماثيل يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن موضع التصوير إذا نقض حتى ينقطع أوصاله جاز استعماله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل من النصارى صنع له طعاما بالشام ودعاه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. قال الإمام رحمه الله وفي لعب الصبيان رخصة. روي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، وقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا وسطهن؟ قالت فرس. قال وما الذي وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك. قال الإمام رحمه باب العشرة الزوجية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن السيدة عائشة صغيرة رضي الله تعالى عنها مات عنها الرسول عمره 18 سنة شوف العشرة الحلوة. نعم. كان الرسول أجاز على أن دفع لهذه عرائس اللي يفعلوها البنات الصغار كده ويحطوها كده ويزوين ويجيبوا أكل ويطبخوا عشان يتعلموا إيه عشان يتعلموا مهنة البيت. الرسول عليه الصلاة ما ذكر وما كده خاصمها وما سوى مما نفعل نحن والعياذ بالله قلة الآداب مع الزوجات مع كده. شوف الحكاية الحلوة كده روت عنه وقال خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء، شطر دينكم نص دينكم خذوا من هذه الحميراء لأنها كانت حمراء رضي الله تعالى عنه، خذوا شطر دينكم. نعم. وكان ما يعجبها شيء بعد ما مات الرسول، لا يعجبها شيء حتى أنه أرسل لها بعد سيدنا معاوية نعم مبلغا عظيما من الفلوس وهي صائمة ذلك اليوم، فصارت تفرسل من هذا المال الذي يرسل له وتقول آل فلان ترسل من هذا المال إلى أن نسيت نفسها تبطل فضول شيء. شوف قال يا خالة، أقول سيدنا عبد الله بن الزبير يا خالة ابن خالته، يا خالة ما بقيت نفسك فضولا. قال هو زمان محمد ما هو زمان عندي أبدا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الإمام رحمه الله: وأما صورة الأشجار والنبات فلا بأس بها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لرجل سأله عن الصور: عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. أدو كل شيء ليس فيه روح متفق بأن الإنسان يصوره إلا ذات الروح، وفيه اختلاف بين العلماء. بعضهم يقول على أن المجسم، بعضهم يقول على أنه جميعه مطلقا سواء كان مجسما أو غير مجسم، إلا المهان الذي يدعس. نعم. قال الإمام رحمه الله: ويكره ستر الجدر في الثياب الملونة وتنقيشها، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في غزاة قالت: فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه. وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. صحيح، يعني الحديث صحيح. نعم. وروى أيوب عن نافع قال: بلغ عمر أن صفية امرأة عبد الله بن عمر سترت بيوتها بقرام أو غيره، أهداها لها عبد الله بن عمر، فذهب عمر رضي الله عنه وهو يريد أن يهتكه فبلغهم فنزعوه. فبلغهم يعني قدم جاءكم عمر، جاءكم عمر يريد أن يهتك ليه الستر الذي علقته يعني الستارة، وقام هم إيش تغني بكور. نعم. وروي أن صفوان بن أمية تزوج فدعا عمر بن الخطاب إلى بيته، وإذا بيته قد ستر بهذه الأدم المنقوشة، فقال عمر رضي الله عنه: لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا. لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا. نعم، يعني الذي ليس في صور. باب الأرجوحة. هذا يا شيخ أن الله رحمه الشيخ عيسى رواس رحمه الله تعالى، لما جولوا أهل النجا وكان هو من أهل الحارة رضي الله عنه، أصله كان من أهل الحارة، لكن صابه مرض وقام والده وأرسله على الشيخ عبد الرحمن الدهان، وكان الشيخ عبد الرحمن الدهان شيخه وشيخ الشيخ سالم الشافعي وشيخ العلماء الكبار، وبعضهم تلاميذهم الشيخ حسن مرشاد وشيخ عبد الرحمن الدهان وأخوه الشيخ سعد الدهان. فأن تولى القضاء، والشيخ عبد الرحمن ما سار يزوره لكن ما يأكل عنده ولا يشرب، ولا يشرب شاهي ولا شيء عند أخيه أبعد، يقول له: أزورك لأنك أخي لكن ما أشرب عندك شيء لأنك توليت القضاء رضي الله عنه. نعم، الشيخ عبد الرحمن هذا هو الشيخ عيسى، تربى على يديه وشافه الله تعالى على يديه، لأنه كان حاروي وكان يضرب فوش في الحارة، كان جزار رضي الله عنه وصابه مرض، فجاء به والده إلى الشيخ عبد الرحمن وقال: يا شيخ هذا خليه يمشي وراي، بس مشى وراء راح الضباطية وصار يشيل الشيخ المحفظة للشيخ، إلى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل من العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. جاء شيخنا عيسى رضي الله عنه جاء له على النجا وقالوا: يا شيخ فالنعم فلولو بهذا القول الدابة الدريقة فكان دائما تكون في هذا الحوث العامل الأحمر الذي هو فيه والمهزوز الحاسم، فلولو يا شيخ إني قاعدة ديالة تحضر معنا إبنى نصلح بين فلان وفلان في الحارة، وأنت تعرف بداوين على الحارة. قال له: مرحبا رضي الله عنه. جاء معهم التقام مسوين حفلة، وذيك الأيام الروادي دوبة إيش بدت عندنا في مكة، والناس كانت تتعز على اسمع الصوت واسمع الصوت، جاءهم شيء يعني ما يعرفون، وعاد فاكين الحفلة، جاء الشيخ وعاد أم كلثوم تهلل، قام الشيخ دخل وقعد الله يرحمه الشيخ الرحمن، قال: يا عيال هل نجم بكلام الحارة؟ قالوا: نعم الشيخ. قال ها قال مغنينا مرة ولا رجل قال له يا شيخ أنا مرة لأنه عيب على الحانة مغنينا مرة واحد شوف شوف الأنفاس الحلوة الأنفاس الحلوة ما قال بكسروا وسووا وكذا قال المغني حقنا مرة ولا رجال قال له مرة قال مو عيب على الحانة نحن رجال نسمع صوت المرة شوف شوف الأنفاس الحلوة الناس الطيبين الحلوين رحمه الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء نعم الله يرحمهم. باب الأرجوحة الأرجوحة هذه نسميها اليوم المدرية بس مجمع عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. أراجيح أراجيح هذه اللي هو اللي تهز فيها الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وخمسة لا يجوز دفعها إليهم إلى أن قال. وخمسة من الأشخاص لا يجوز دفع الزكاة إليهم دفع الزكاة إليهم. من هم يا شيخنا جزاك الله خير؟ الغني بمال أو كسب. الغني بمال غني عنده مال أو كسب جدر قوي متعافي الشغل موجود ويفحل يبقى يقول كسلان هذا ما يعطي يقول له أنت غني بقوتك إذا مكسر الجبال وبيع اشتري احكم نعم إلى آخره. والعبد أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم لأن ليس هم مطالبون بالنفقة إنما ينفق عليهم أسيادهم نعم أو لأنهم لا يملكون نعم. قال وبنو هاشم وبنو المطلب وبنو هاشم المطلب لا يأخذون منها نعم أي لا يجوز هم كانوا أربع أخوان بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد الدار أربعة كانوا أخوان لكن ليش الاثنين هذول والاثنين ما لأن بني هاشم دخلوا مع بني المطلب الشعر وعانوا ما عانى بنو هاشم فلذلك كانوا معهم بخلاف الاثنين هذول الاثنين حاروا عنهم ودخلوا وصاروا يذهبون مع الايه مع ضد الاسلام نعم ولذلك ما ادخلهم الشارع الحديث نعم أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة أوصاف الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد دحين بعد الناس العلماء قالوا يعني كانوا بنو هاشم المطلب أغنياء بالخمس الذي كان يهدف الغنيمة لكن بعضهم قال لا لأن الرسول ما قال على أنهم لهم الخمس قال لأن أوصاف الناس فهم يفرجون لي الخطيئات التي حصلت عليهم وطهارة بما عمل في مال الزكاة إلى آخره فبنو هاشم لا يتحملون أسيادنا رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم ينبغي لهم أنهم يتعففوا ويرفعوا بنفسهم فوق لا يرقوا أنفسهم كما يفعلوا في هذا الزمان كما يفعلوا في هذا الزمان نسأل الله السلام نعم. ووضع الحسن رضي الله تعالى عنه في فيه تمرة فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه وقال قحبه إن آل محمد وقال كخكه إن آل محمد لا تحل لنا صدقاته زي ما نقول نحن للإيدي اللوز الصغير كخكه يعني هذا شيء مو صحيح لأن الحسن أخذ تمرة من حجر الزكاة وضعه في فمه الشريف وقال له الرسول كخكه أو كما قال أحنا عندك كافه نعم ها؟ نعم ها؟ نعم كخكه نحن نقول الطالب إلى الوضع الآن نعم. وفي موالي بني هاشم وبني المطلب خلاف كذلك العبيد حقونه خلاف بين العلماء العبد الذي ينزل لولي المطلب لا يعطى لأن مولى القوم منهم مولى القوم منهم، يعد منهم. نعم، الذي باقي على ايه؟ الذي باقي على دبعيته. نعم. قيل يجوز الدفع إليهم لأن من ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود فيهم، والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم. جاب الشيخ القوم، يعني قال يعطى العبيد لأنه ليس من بني هاشم، قال لا، لأن مولى القوم منهم، يشرف العبد بشرفه من يتبعه. نعم، كما شرفنا الله نحن أمة محمد المتابعة محمد، أسأل الله أن يديم المتابعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين. نفقته الدفاع كده. نعم، تلزم المزكي نفقته. نعم، يعني إذا كان عندك ولدك زوجة لا تعطيها من الزكاة، أبوك جدك لا تعطيها من الزكاة، لأنه واجب عليك أيها الشخص أنت المزكي. إذا كان أصلك الجد والأب والأم والجدة والابن والأبناء والبنات فقراء، يجب عليك أن تصرف عليهم. فإذا أنت أعطيتهم الزكاة كأنك أعطيت نفسك، نعم، لأنهم مستغنون بنفقتهم، فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى، وهذا هو الأصح. وقيل يعطون لأن اسم الفقراء صادق عليهم. لأنهم مستغنون بنفقتهم، فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى، وهذا هو الأصح. من هما عمودين؟ الذرية والأصل، أصلك وذريتك. أما إخوتك أعمامك الحواشي إذا كانوا فقراء تعطيهم، لأن أبوك مواجب عليك أنك تنفق عليه. نعم. وقيل يعطون لأن اسم الفقراء صادق عليهم، وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية بنفقتهم. أما من لا يكتفي فله الأخذ، حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج. قال القفال رحمه الله تعالى: بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل، أو كان لها من يلزمها نفقته، فلها أخذ الزكاة. يعني هذه رحمة. إذا كان مثلا ابني أنا عنده زوجة وهو كان فقيرا ونفقت عليه النفقة، لكن النفقة ما تكفيه، فلي أن أرضي زوجته، لأن كانت تحتاج إلى فلوس إلى كذا. نعم. قال ابن الرفعة: وينبغي أن تأخذ باسم المسكنة. وقوله باسم الفقراء أو المساكين يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كاسم العاملين والغارمين وغيرهم، وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفات، والله تعالى أعلم. كذلك الغارم إذا كان مستعين. قال رحمه الله تعالى: والكافر، أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر. هذا واحد من الخمسة. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. على فقراء، فقراء من؟ المسلمين. فخرج بهم الكافر. فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم، وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال لعموم الخبر. وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث. يعني الحكم بالثمانية مطلقا، زكاة الفطر وزكاة الأموال. نعم. وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث، وفي التمسك به وقد وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث، وفي التمسك به نظر ظاهر بقوله تؤخذ من فقراء تؤخذ من أغنياء ترد إلى فقراء، يعني أن كل بلاد على كل بلاد تؤخذ زكاة أغنيائها وترد على فقرائها، يعني لا تنقل إلا إلى بلاد أخرى إلا إذا كان مال تنقل الأقرب والأقرب. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية، وهذا الاحتمال أظهر والله تعالى أعلم. جزاه الله خير، يعني فيه توسع يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين سواء كانوا أهل بلد مزكي أو لم يكون أهل بلد المزكي. وأيضا فإن الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية هي عامة. الآية نعم، في قلنا الآية من الآية من الآية جينا نقول الآية عامة، جعل عامة الخبر هي عامة، هي عامة هي عامة عامة الخبر هي. وقوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، دلالة ظاهرة في أهل اليمن، فتقييده بكل قرية من أين ذلك؟ على أن الأصحاب مع القول بعدم جواز النقل في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير بلد المال طريقان، وقيل قولان، وقيل يجزئ قطعا، بل قال الروياني: في البحر يجوز النقل قطعا. البحر اسمه كتاب. والذي ينبغي أنه يجوز النقل إلى القرابة إن كان في تلك الناحية جزما لوجود المعنى الذي علل به من منع النقل، فإنا شاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته. يعني إذا كان عندك قرابة في بلد ثانية يجوز لك أن تنقل الزكاة لأجل القرابة، لكن بشرط أن لا يكون في البلد التي أنت نقلت منها يعني فقراء يشتد فقره. نعم. فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه، فإن تساوى القرابة وفقير البلد شرك بينهم والله تعالى أعلم. شرك بينهم أن يزكي، يعني أعطى هذا وأعطى هذا، أعطى القرابة اللي في البلد الثانية وأعطى اللي في إيش البلد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. صدقة التطوع سنة. تم الكلام من الصدقة الواجبة، وهي صدقة البدن، زكاة الفطر. الثانية زكاة الأموال. نعم. وهي في شهر رمضان آكدوا، ويستحب التوسعة فيه. زكاة التطوع في شهر رمضان آكد لأن الناس محتاجون في رمضان، ربما يكون بعض الناس ما يشتغل، ما عنده الأجرة حقته التي يتصرفه في اليوم، الأجرة حقته يأخذ الأجرة يصرفها، فيمكن على أن ربما يتحصل في رمضان، فزكاة التطوع في رمضان آكد. نعم. ويستحب التوسعة فيه، يعني في رمضان أن توسع على بيتك كذلك. نعم. وتوسع كذلك على الفقراء وعلى جيرانك، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وكذا عند الأمور المهمة وعند المرض والسفر، وبمكة والمدينة شرفهم الله تعالى، وفي الغزو والحج وفي الأوقات الفاضلة. وفي الغزو والحج. وفي الأوقات الفاضلة كأشهر ذي الحجة وأيام العيد، الأيام اللي ما فيها شغل، لأنه قد يتعطل العامل، فأنت دهن مشي نعم فسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه وجيرانه وصرفها إليهم أفضل من غيرهم. صرفها إليهم إلى ذوي أقاربه وجيرانه أفضل من الصرف إلى غيره، لأنه إذا صرفها لأقاربه تكون زكاة وصلة، والجيران كذلك زكاة وصلة. نعم جار جار القريب ربما يكون أولى من الجار من القريب البعيد. نعم. وكذا زكاة الفرض والكفارة. نعم. وأشد القرابة عداوة أفضل. الذي بينك وبينه عداوة أعطيه أفضل، لأنه تستعبده إذا كان بينك وبين بني عمك أو أخيك بينك عداوة أرقده بالمال، أدي من الزكاة من صدق التطوع إذا كان فقيرا، يرجع استعبد الإنسان إحسان. نعم. وصرفها سرا أفضل. وصرفها سرا أفضل، مو يوقف الناس عند الدكاكين وعلى عشرة ريال، بعض الناس يفتخر يجيب الناس والحليب.